الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. نبدأ معكم إن شاء الله التعليق على مقدمة كتاب الرسالة لابن أبي زيد رحمه الله. وابن أبي زيد عندكم في نفس كتاب النسخ الموضوع بين أيديكم أو ترجمة مفصلة وتعليقات من فضيلة الشيخ رحمه الله الشيخ بكر وزيد. وابن أبي زيد المصنف الحيرواني من أشهر علماء المالكية، وهو مشهور بأنه رحمه الله من أهل السنة في أبواب العقيدة، وهو متقدم تاريخه فإنه من أعلام القرن الرابع كما هو مبين، فإنه ولد سنة 310 وتوفي عام 86 و300. وهذه الرسالة يعني معظمة عند المالكية، هي متن فقهي، ربما تكون نشبهها بعمدة الفقه من مصنفات الحنابلة، عمدة الفقه للموفق بن قدامة. إلا إن ابن أبي زيد رحمه الله صدرها بذكر باب في الاعتقاد، ولشهرتها وتعظيمها كثرت العناية بها، وكثرت شراحها وكثر حفاظها ونظامها، عني بها الناس عناية عجيبة شرحا ونظما. وذكر عندكم إنها كتبت في بعض المناسبات كتبت بالذهب، ولا أقول أنا إنها أفضل من غيرها، لكن إنها لهم فيما يعشقون مذاهب. وإلا فقد قرأ علي بعض الإخوان من الجزائريين ووجدت أنها يعني كتاب فقهي مضغوط مختصر، فكتب الفقه المختصرة تكون عباراتها فيها خفاء، لأن الاختصار يؤدي إلى خفاء المعنى بسبب ضغط الكلمة. فهذا زاد المستقنن، مع أن كتب الحنابلة أوضح، عباراتهم فيها أوضح من المؤلفات في المذاهب الأخرى. وابن قدامة ضمن كتابه، أعني العمدة، ضمن بعض الأحاديث ونوه عن هذا في المقدمة. ومذهب أهل السنة في الاعتقاد ليس محصورا على الحنابلة، الأئمة رحمهم الله كلهم على المذهب مذهب السلف هم السلف لكنهم على مذهب من قبلهم من التابعين والصحابة رضوان الله عليهم. وكما دخلت المذاهب الكلامية على أهل المذاهب من الحنفية والشافعية المتأخرين منهم مثلا والمالكية, أيضا في المتأخرين من الحنابلة من دخلت عليه بعض المذاهب الكلامية في مسائل الاعتقاد. فتجد يعني هؤلاء ينتسبون للأئمة في أبواب في مسائل الأحكام يعني في المسائل الفقهية ويخالفون الأئمة الذين ينتسبون إليهم الشافعي ومالك مثلا يخالفونهم في مسائل الاعتقاد في الجملة فمستقل ومستكثر. فالواجب هو اتباع ما مضى عليه الصدر الأول الصحابة رضوان الله عليهم. الواجب هو التمسك بما مضى عليه الصحابة والتابعون ومن ترك تبعهم فهم أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة هم الذين يعولون في دينهم وفي علما وعملا على كتاب الله وسنة رسوله وما مضى عليه الصحابة رضوان الله عليهم ومن تبعهم بإحسان. هذا هو طريق السلامة وطريق الهدى قبل أن يتفرق الناس ويتسع في الفرقة, فإن الفرقة حدثت في هذه الأمة مبكرة لكن مع وجود العلماء الصحابة يعني بدايات الفرقة جاءت شيعة الصحابة خوارج الشيعة القدرية كلهم وجدوا في عهد الصحابة رضي الله عنهم, ثم لم يزل الاختلاف والافتراق أقول الافتراق لم يزل يتسع وتعظم المحنة ولا سيما في أخريات القرن الثاني ثم وما بعده. وهذه المقدمة مقدمة الرسالة اختارها القائمون على هذه الدورات جزاهم الله خير وهو اختيار موفق. ونحن نبدأ معكم اليوم في قراءة خطبة المؤلف نقف معها ونشرحها بما تيسر. نعم يا شيخ فهد. نعم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من هو القارئ؟ ها؟ تفضل. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين. قال أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني رضي الله عنه وأرضاه: الحمد لله الذي ابتدى الإنسان بنعمته وصوره في الأرحام بحكمته وأبرزه إلى رفقه وما يسره له من رزقه وعلمه ما لم يكن يعلم وكان فضل الله عليه عظيما ونبهه بآثار صنعته وأعذر إليه على ألسنة المرسلين. أبعد عن اللاقطة يا أخي صدى على صوت المكبرات. نعم أبعد عن ونبهه بآثار صنعته وأعذر إليه على ألسنة المرسلين الخيرة من خلقه فهدى من وفقه بفضله وأضل من خذله بعدله ويسر المؤمنين لليسرى وشرح صدورهم للذكرى فآمنوا بالله بألسنتهم ناطقين وبقلوبهم مخلصين وبما أتتهم به رسله وكتبه عاملين وتعلموا ما علمهم ووقفوا عندما حد لهم واستغنوا بما أحل لهم عما حرم عليهم أما بعد. إلى هنا اقرأ لي جملة جملة أنا ما أحفظها. نعم الحمد لله. نعم قل جملة جملة. الحمد لله الذي ابتدأ الإنسان بنعمته. الحمد لله. يقول رحمه الله الحمد لله الذي ابتدأ الإنسان بنعمته. الله تعالى هو الذي بدأ الإنسان بنعمته، لم يكن منه أيضا أي تسبب. هناك يعني مرد الأمر كله إليه، لكن هناك أمور لم يكن للإنسان فيها تسبب أصل. ابتدأ الله الإنسان بنعمته، أوجده، صوره، شق سمعه وبصره، أخرجه من بطن أمه، والله أخرجكم من بطون أمهات لا تعلم. لكنه ما خرج إلا وقد زوده الله بما يحتاج إليه منه في خلقه، هو وشق السمع والبصر وخلق له الأعضاء يدين ورجلين مهيأ لمهمات. هذه نعم لم يكن للإنسان فيها تسبب أصلا، وهكذا فالله بدأه بنعمته. وهكذا نعم الله على الإنسان كثرة، خلق الإنسان أطوارا في بطن أمه ثم أطوارا بعد ولادته، ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم. ونعمه تعالى نوعان، نعم يعني كونية مادية دنيوية وهي ما يتصل بخلقه وتكوينه وما يحتاج إليه، والنعم الدنيوية هي الدينية، هي النعم التي ساقها الله على يد رسله، وكل ذلك من الله ابتداء. ومن نعمه سبحانه وتعالى ما جعل الله له سببا من قبل الإنسان، مثل ما يحصل للعبد بما وفق له من أعمال صالحة الله يجزيه عليها، ودعاء يدعو به فيجيبه سبحانه وتعالى. وهذه النعم التي للعبد فيها تسبب ما ردها إليه، فمن الذي وفقك للعمل الصالح ثم أتاك؟ فعاد الأمر إليه أولا وآخرا. له الأمر كله. هذا الأمر إلى حتى ما للإنسان فيه تسبب هو راجع إليه، لأن هذا السبب ممن؟ من الله، فهو الذي وفق العبد للعمل وأثابه، ووفقه للدعاء وأجابه. فعادت النعم كلها أولها وآخرها ظاهرها وباطنها، ما له سبب من قبل الإنسان وما ليس له سبب من قبل الإنسان عاد ذلك كله إليه. وما بكم، هذه الآية جامعة، وما بكم من نعمة فمن الله. هذا حق، وما بكم من نعمة فمن الله، يعني أسلوب عموم، يعني كل نعمة في الإنسان في أي إنسان هي من الله، هو خالق الإنسان وخالق النعم. ألم تروا أن الله أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فلا يزال العبد يتقلب في نعم. والنعم كما قلنا آنفا، النعم المادية أو الكونية مشتركة بين العباد، بين البر والفاجر، بين المؤمن والكفار، هذه مشتركة. أما النعم الدينية فمختصة بمن يختارهم الله ويصطفيهم. نعم. ثانيا، وصوره في الأرحام بحكمته. وصورهم، هذا كأن عطف مثل هذا وما بعد كأنه من عطف الخاص على العبد. وصورهم في الأرحام، وصوره عندك مفرد، وصور الإنسان، وصوره في الأرحام بحكمة. هذا كثير ما يذكر الله به العباد، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاءك. خلق السماوات والأرض بالحق، وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. صوره في الأرحام، من يزعم إنه يعني ذوق في تصوير الإنسان؟ يخرج الإنسان، الإنسان يبدأ في بطن أمه نطق ويتطور، نطفة فعلقة فمضغة، ثم بعد ذلك يأتي صور. وصور الإنسان تجد على كثرة الإنسان لا تماثل صورة صور، لابد، يعني جميع الناس مع الكثرة لا يستفق اثنان على صورة واحدة، يعني من جميع الوجوه، بعيد لا تميز أحدهما عن الآخر مع مثولهما، يمكن مع غيبة أحدهما يصير فيه، لكن إذا اجتمع فإنه لا بد أن يحصل تصوير. ومن أسمائه تعالى المصور، هو الذي خلقكم، هو الله الخالق البارئ المصور. يقول رحمه الله وصوره في الأرحام بحكمته، صوره بقدرته بمشيئته وبقدرته وبحكمته. فالتصوير بمشيئة الله وبقدرة الله وبحكمته، يعني له الحكمة، له الحكمة في تنويع الصور وفي خلق هذا على صورة وخلق الآخر على صورة، أولاد من أم وأب يخرجون بصور مختلفة، ولله في ذلك حكم بالغة. تصوير الظاهر والتصوير الباطن أيضا موجود، التصوير الظاهر الصورة الظاهرة والصورة الباطنة التي ينبني عليها اختلاف الملكات والعقول، هذا أيضا نوع من التصوير الذي تختلف فيه أحوال الإنسان. وصوره في الأرحام بحكمة، حكمة فهو لا يخلق أو يصور يعني بدون يعني بمحض مشيئة فلا يفعل شيئا عبدا ولا لعبا، بل خلق كل شيء، خلق السماوات والأرض وما فيهن بالحق وللحق. نعم. وأبرزه إلى رفقه وما يسره له من رزقه. وأبرزه، هذه المرحلة بعد الأرحام، أبرزه يعني أخرجه من بطن أمه، أخرجه من بطن أمه. وأبرزه لرفقه وما يسره له من رزقه، أخرج الإنسان من بطن أمه، أبرزه لهذا الوجود بعد أن كان غائبا، برز وظهر على الوجود وصار شيئا مشاهدا حاضرا، وأبرزه لرفقه. الضمير هنا، بعض الشراح قال إنه يعود إلى الإنسان، أبرزه لرفقه يعني لينتفع ويرتفق بما يسره الله له من أنواع المنافع، ويحتمل أنه يعود إلى الله وهو أشبه، لأن الضمائر كلها في هذه الجمل إلى الله. أبرزه لرزقه وما يسره له من رزقه، لرزقه على إن الضمير عائد إلى الله، عائد إلى الله يعني أبرز الإنسان ليتمتع برزق ربه به، برزق ربه به، ورزق الله بعبده بما يسوقه إليه من الإحسان ابتداء. أي رزق بعدما يبرز الإنسان من بطن أمه ماذا بما يتمتع من أنواع؟ أول رزق ما جعل في قلب أمه من حنان يعطفها عليه وتحمله وترحمه وتحسن إليه وترق له، هذا الرفق من رفقه، رفق الأم بابنها هو من رفق ربه به، صرف الآفات عنه من رفقه تعالى. يقول المؤلف وما يسره له من رزق، من بعد ولادته رزق الله حاضر، رزقه أول رزق يسره ما يستقبله من الآن. يعد للمولود الثياب والملابس قبل أن يوجد في تجهيزات حاضرة، رزق يسر تجهيزات قبل أن يولد، هذا من قبل من فعل الإنسان. وهناك أمر ليس من فعل الإنسان، وهو ما تتجاهد به ثدياء الأم، ثدياها ما تستعد به من الرزق، اللبن وما يسره له من الرزق، ثم يتواصل. يعني هذا لو نقف مع هذا المعنى وقفة ما لا ننتهت أوقات في استعراض رزق الله يعني. رزقه مستمر، يبدأ من مولده ورزق الله حاضر وميسر، وهكذا يتواصل. ثم من رزق الله ما يحصل للإنسان دون تسبب منه، وهذا نفسه هذا الطفل ما يحصل له من خدمة الأبوين وعناية الأبوين، هل كان بتسبب منه؟ هذا داخل في المعنى الأول الذي النعم التي يبتدئ الله بها العبد. لكن نعم الله منها ما يجريه، يعني ما يجريه على يد من شاء من الخلق، ومنها ما ليس كذلك. وما يسره له من رزقه، ثم بعد ذلك تتواصل النعم إلى أن يكون من رزق الله ما يطلبه هذا الإنسان. شوف هذا المولود في الآخر يكون هو عنده استعداد ليطلب الرزق. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه فابتغوا عند الله الرزق. ابتغاء يكون بالدعاء وبفعل الأسباب التي خلقها الله وجعلها سببا للأرزاق، رزق يعني من مطعم ومشرب وملبس ومسكن، تأخذ في الرزق كله من رزق الله. وما يسره له من رزقه، بل وعلمه ما لم يكن يعلم، وكان فضل الله عليه عظيما. وعلمه ما لم يكن يعلم. نعم، وعلمه ما لم يكن هذا. وكأنه في الأول يشير إلى الرزق المادي الذي به يعني غذاء وقوام وبناء الأبدان، وهنا يشير إلى نوع آخر وهو من الرزق في الجملة داخل، وهو الرزق المتعلق بالنفوس والعقول. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، لكن الاستعداد موجود، الأدوات أدوات العلم موجودة فيه، نواة العقل وفيه السمع والبصر. لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، هذه أدوات العلم، أدوات العلم موجودة لكنها تحصيلها للعلم يكون تدريجيا شيئا فشيئا. يبدأ العلم من متى؟ من صغر الإنسان وهو طفل، وهو صغير. يعني العلم الذي يحصله الإنسان بعد ولادته فهو مخصوص بالعلم الذي الدراسي الذي يدرسه بعد الكبر، لا، هو يبدأ يتعلم من صغره، يبدأ يتعلم كيف عرف الكلام الطفل، كيف عرف الكلام اللي بتعليم، تعليم يتلقى بسمعه ويتلقى أيضا ببصره علوم، حيث يبدأ يعرف هذا ويعرف هذا، يميز بين الإنسان والجدار، يميز بين أبويه، يميز بين إخوته، يتلقى يعرف يتلقى وينمو هذا العلم وينمو العقل وتنمو المدارك شيئا فشيئا حتى يبلغ الإنسان ما قدر له من ذلك. وعلمه ما لم يكن يعلم، يدخل في هذا ما يعلمه بالتلقي من أبويه ومحيطه الأول، ويدخل فيه ما يتعلمه بعد الكبر، يدخل فيه ما يتعلمه من شؤون الحياة، ويدخل فيه ما يتعلمه من العلم الصحيح النافع، وهذا هو الفضل العظيم، هذا الذي انثنى الله به على نبيه، قال وعلمك وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وعلمه، علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، ما لم يعلم، كل ما يتعلمه، كل علم، علم المخلوق مسبوق بعدم بالعدم، كل علم لدى الإنسان هو مسبوق بعدم، مسبوق بالجهل، لكن علم الله هو الذي لم يتقدمه جهل، علمه تعالى قديم لم يزل بكل شيء عليم. أما الإنسان والمخلوق بما في ذلك الملائكة، الملائكة لا علم لنا إلا ما علمتنا، لا علم لنا إلا ما علمتنا. وعلمه ما لم يكن يعلم وكان فضل الله عليه عظيما، ولكنه مع التفاضل بين العباد، في تفاضل بين العباد في خلقهم، في خلقهم، في علمهم، تفاضل لا يعني لا يعلم ذلك التفاضل مداه وتفاوته إلا الله. أمور يدركها الناس يعني من هذا النوع فيه ما يدرك الناس التفاضل، سواء في العلوم المادية الدنيوية الكونية أو العلوم الشرعية. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك معذورا، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيل. هل تفاضل بين الخلق في علومهم وفي رزقهم وفي تكوينهم؟ الأنبياء فضل الله بعضهم على بعض، نعم، بعد ونبهه بآثار صنعته، نعم، ونبهه بآثار صنعته وأعذر إليه على ألسنة المرسلين الخيرة من خلقه، الخيرة صلى الله عليه وسلم، الخيرة من خلقه، فهدى من وفقه بفضله. بس لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، يقول إيش الجمل، ونبهه بآثار، يقول ونبهه، هذا أيضا اعطف على ما قبلها، نبهه بآثار صنعته، يعني أرشده ودله بآثار صنعته، آثار صنعته هو هذا الوجود، في الإنسان وفي الأرض وفي السماء وفي الهواء، كل صنع الله، صنع الله الذي أتقن كل شيء. السماوات والأرض والكواكب والهواء والسحاب والإنسان والحيوان، كل ذلك هو من آثار صنع، كلها صنع الله الذي أتقن كل شيء. هو خالق السماوات والأرض وما فيهن وما بينهما، هو خالق الإنسان. فالله تعالى نبه الإنسان بآثار صنعته، نبهه إلى ما في هذه الصنعة من الدلالة. ماذا فيها من الدلالة؟ دلالة على أن لها صانع، أن هذا الصانع عليم، أنه حكيم، أنه رحيم، أنه قدير. في الدلالات تنبيه، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يقصد ربك أنه على كل شيء شهيد، وفي الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أما من لا ينتبه، الله يعني الله نبه الإنسان بآثار صنعته، لكن من الذي ينتبه؟ هو الذي ينتبه ويتفكر ويعقل ويستعمل ما زوده الله به من العقل. أما المعرض فإنه لا ينتبه، المعرض لا ينتبه. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، هؤلاء انتبهوا؟ لم ينتبه. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. إذن هؤلاء من المنتبه؟ الذين انتبهوا هم المذكورون في قوله إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، هؤلاء هم المنتبهون، هم الذين انتبهوا لتنبيه الله. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، إذا استعملوا، إذا انتبهوا. يعني الآن نفس الأحداث التي تجري في هذا الوجود، من الناس من يعتبر بها وينتبه، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. المتفكر الموفق ينتبه ويلاحظ ويتدبر، ونتيجة لهذا التنبه والتدبر يذكر ربه ويسبح بحمده وتزداد معرفته بالله. يقول نبأه بآثار صنعته. هذا المعنى الأول، هذا تنبيه كوني، تنبيه كوني. الثاني تنبيه شرعي، ولكن الإعذار وإقامة الحجة على التمام. نفس الآيات الكونية فيها حجة، فيها حجة على العباد، لكن لا يكون بها الإعذار وحده. الآيات الكونية لا يكون بها الإعذار، الإعذار يكون بإرسال الرسل، وأعذر إليه على ألسن رسله، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. أرسل الله الرسل يعرفون العباد بربهم، يعرفونهم بالطريق الموصل إليه، يعرفونهم بمصيرهم، يقيمون الأدلة على ما جاءوا به. فمن أطاعهم سعد وأفلح، ومن عصاهم هلك، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع العليم. هكذا بعد إن الله لسميع. وجاء في الحديث الصحيح لا أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين. سبحان الله. وأعذر إليه على ألسن رسله الذين هم خيرته من خلقه، الرسل هم خيرة الله من خلقه، هم أفضل الناس الرسل وهم فيما بينهم متفاضلون. إذن إرسالهم مسبوق باختيارهم واصطفائهم المصطفين الأخيار. قل قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، فرسله وأنبياؤه هم المصطفون الأخيار. اقرأوا القرآن واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. نعم يا شيخ. فهدى من وفقه، أعيد الجملة. ونبهه بآثار صنعته وأعذر إليه على ألسنة المرسلين الخيرة من خلقه. الخيرة من خلقه. فهدى من وفقه بفضله وأضل من خذله بعدله. هذا الأثر، هذا أثر إرسال الرسل. بعد الإرسال يصير الناس فريقين، فهدى من شاء بفضله، فهدى من شاء فهدى من وفقه بفضله. فهدى من وفقه بفضله. هدى الهداية تعلمون إنها نوعان، هداية توفيق وهداية إرشاد، والمراد هنا بالهداية هنا هداية التوفيق. هدى من وفقه بفضله، الهداية إلى لقبول الحق والتوفيق لقبول الحق وإجابة دعوة الرسل، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، فضل الله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليم. فهدى من وفقه بفضله. بعد الدعوة يصير الناس فريقين، موفق مهدي ومخذول ضال. وأضل من خذله بعدله، أضله يعني جعله ضالا بخذلانه، والخذلان ضد التوفيق، ففي تقابل في الجمل هذه، هدى وضلال، توفيق وخذلان، وفضل وعدل. فهدى من وفقه بفضله وأضل من خذله بعدله. فأفعاله دائرة، أفعاله دائرة بين الفضل والعدل. إذن هو المحمود سبحانه وتعالى على عطائه ومنعه، له الحمد على فضله وعدله، له الحمد على عطائه ومنعه سبحانه وتعالى، وهو أعلم حيث يجعل فضله، أعلم حيث يجعل رسالاته سبحانه وتعالى. فهدى من وفقه بفضله. شاهد هذا قوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين له. هذا يعني كما يقال دور الرسل أو واجب الرسل أو ما يملكه الرسل هو البلاغ والبيان، إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. له الحكمة البالغة في عطائه ومنعه وتوفيقه لمن شاء وخذلانه لمن شاء. نعم. ويسر المؤمنين لليسرى وشرح صدورهم للذكرى فآمنوا بالله بألسنتهم ناطقين وبقلوبهم مخلصين وبما أتتهم به رسله وكتبه عاملين. فيسر. نعم اقرأ. فيسر. ويسر المؤمنين لليسرى. الآن نلاحظ أن في هذه الجمل تفصيل لقوله فهدى من وفقه بفضله. الآن هذا تفصيل لحال هذا صنف المهديين الموفقين بفضله سبحانه وتعالى. ويسر المؤمنين لليسرى، يعني يسر من هداه ووفقه يسره لليسرى للطريق الميسرة، طريق السعادة. من كان من أهل السعادة فإن الله ييسره لعمل أهل السعادة. يسر المؤمنين ليسرى كما قال تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. هكذا. وشرح صدورهم للذكرى، شرح صدورهم وجعلها قابلة للتذكير. الذكرى التي جاءت بها الرسل، الرسل جاءوا بالذكر وبالذكرى، جاءوا بالذكر بالتذكير بربهم والتذكير بما خلق له الإنسان والتذكير بمصير الإنسان. فالله تعالى يسر المؤمنين لليسرى وشرح صدورهم للذكر. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وشرح صدورهم للذكرى. شرح الصدر فيه اتساع، كما قال تعالى: ألم نشرح لك صدرك. وفي دعاء موسى عليه السلام: رب اشرح لي صدري ويسر لي. شرح الصدر فيه سعادة، فيه انبساط، فيه أنس. يقول الواحد يقول: والله أنا ضايق صدري، ضايق صدره، فيه ضنك. ولكن الانشراح الانشراح الحقيقي هو الانشراح الذي يكون منشأه الإيمان والعلم الصحيح. أما الانشراح أو سعة الصدر التي تحصل بعوامل يعني مادية مما يشترك فيه الناس، فإن النعم الدنيوية مشتركة كما تقدم بين الخلق. شرح صدورهم للذكرى، شرح صدورهم للذكرى. نعم، يعني جعلهم قادرين لها، متقبلين، محبين. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق. الآية: ولكن الله حبب إليه. الآية: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. هذا يبين لنا انشراح الصدور. وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله وجل. نعم. فآمنوا بالله بألسنتهم ناطقين وبقلوبهم مخلصين وبما جاءتهم به رسله عاملين. يعني هذه نتيجة التيسير لليسرى والشرح الصدور للذكرى نتيجتها أن نطقت ألسنتهم بالإيمان بالله. فآمنوا بالله بألسنتهم ناطقين انشراح وبقلوبهم مخلصين وبجوارحهم عاملين بما جاءت به رسلهم. هذه آثار ماذا؟ آثار هداية الله وتوفيقه وتيسيره وشرحه لصدورهم. آثار هداية يعني أمور معاني متلازمة: هداية وتوفيق، تيسير وشرح. أثره أن صلاح الظاهر والباطن. فآمنوا بالله بألسنتهم، شهدوا أن لا إله إلا الله وأنه أخلصوا دينهم لله بقلوبهم وبقلوبهم مخلصين وبما جاءت به رسلهم عاملين. فظهر أثر هذه الهداية والتوفيق والتيسير، ظهر أثره على قلوبهم اعتقادا وعملا، وعلى ألسنتهم نطقا وتكلما، وعلى جوارحهم كلها عملا وحركة وطاعة. نعم. فآمنوا بالله بألسنتهم ناطقين. لا بد الإيمان يكون ظاهر وباطن. نعم. وبقلوبهم مخلصين. نعم. وبما أتتهم به رسله وكتبه عاملين. نعم. وتعلموا ما علمهم ووقفوا عندما حد لهم. وتعلموا ما علمهم. تعلموا هنا عندي إن يحتمل أن تكون تعلموا يعني علموا ما علمهم، أو أنهم تعلموا طلبوا علم ما علمهم وما جاءت به رسله. فإن تعلم في اللغة العربية تأتي بمعنى علم، تعلم بمعنى علم، وتعلم بمعنى أطلب العلم، تعلم أطلب العلم، وتعلم بمعنى علم. فقوله تعلموا ما علمهم تمن أن يريد به أنهم علموا ما علمهم، أو أنهم طلبوا ما علمهم. وربما يكون الاحتمال الأول أنهم تعلموا ما علمهم يعني علموا ما علمهم سبحانه وتعالى. نعم. علموا ما علمهم، تعلموا ما علمهم. نعم. وتعلموا ما علمهم ووقفوا عندما حد لهم. ووقفوا عندما حد لهم، وقفوا عند حدود الله، فلم يتجاوزوا المباح إلى الحرام، ولم يتجاوزوا ما شرع الله لهم إلى الابتداع. تلك حدود الله فلا تعتدوها، فإن هذا من وجوه الاستقامة الوقوف عند حدود الله. فلا يتجاوز العبد ما حد الله له من المشروع إلى الممنوع إلى البدعة، ولا يتجاوز ما أباح الله إلى ما حرم. فالحدود حدود نهى الله عن قربانها وهي المحرمات، وحدود نهى الله عن تعديها وهي المشروع والمباح. تلك حدود الله فلا تعتدوها. نعم. ووقفوا عندما حد لهم، يعني سواء عندما حد لهم في العلم وفي العمل، حتى في العلم. فلا ولا تقف ما ليس، هذا من الوقوف، من الوقوف عند الحدود في الجانب العلمي. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا.